بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 29 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن إعمال المصدر واسم المصدر، واليوم ننتقل للحديث عن مسألة جديدة أو عن موضوع جديد من موضوعات المنهج المقرر على طلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. هذا الموضوع متعلق بحكم إعمال اسم الفاعل، بحكم إعمال اسم الفاعل. بداية نتحدث عن تعريف اسم الفاعل، فنقول: وبالله التوفيق، اسم الفاعل هو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله. اسم الفاعل هو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله. فقولنا ما دل على الحدث يشمل جميع الأوصاف والأفعال، يشمل جميع الأوصاف والأفعال. وقولنا الحدوث هذا احتراز عن اسم التفضيل، احتراز عن اسم التفضيل، كقولنا مثلا محمد أكرم من زيد أكرم. وأيضا هو احتراز عن الصفة المشبهة، احتراز عن الصفة المشبهة مثل حسن الوجه وطيب ونحو ذلك. فإذا نظرنا إلى اسم التفضيل مثلا أكرم، فنجد أنه لا يدل على الحدوث، فهذه الصفة لا تدل على الحدوث، وإنما هي صفة لازمة. إذا قلت مثلا محمد أكرم، فمعنى ذلك أن صفة الكرم لازمة لمحمد وليست صفة حادثة متجددة، بمعنى أنها منقطعة ثم تأتي ونحو ذلك. وهذا معنى قولنا الحدوث. إذن الحدوث هو احتراز عن اسم التفضيل نحو أكرم، وأيضا هو احتراز عن الصفة المشبهة نحو طيب، فإنهما يدلان على على على الثبوت. وقولنا ما دل على الحدث والحدوث وفاعله، فاعله طبعا احتراز عن اسم المفعول نحو مضروب، لأن اسم المفعول يدل على الحدث والحدوث والمفعول، ولا يدل على الفاعل، لا يدل على على على على على على الفاعل، وإنما يدل على المفعول. وكذلك قولنا وفاعله هو احتراز عن الفعل، هو احتراز عن الفعل نحو قام، فإن الفعل لا يدل إلا على الحدث والزمان، ولا يدل على فاعل الحدث. إذن هو أيضا احتراز عن الفعل، لأن الفعل يدل على الحدث والزمان، ولا يدل على فاعل الحدث. فالفاعل، فصحيح أن الفعل يدل على على على على الفاعل بالوضع، لكنه يدل على الفاعل باللزوم، لأنه يستلزم أن يكون له فاعل، لكنه لا يدل على الفاعل بالوضع، لا يدل. فالفعل يدل على الحدث والزمان دون دلالة على الفاعل بالوضع، وإن كان يدل على الفاعل بالالتزام، يدل على الفاعل بالالتزام، بمعنى أنه يستلزم أن يكون لكل فعل أن يكون لكل فعل فاعل. هذا فيما يتعلق بتعريف اسم الفاعل. إذن اسم الفاعل هو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله، وما دل على الحدث والحدوث وفاعله. فقولنا ما دل على الحدث يشمل جميع الأوصاف والأفعال، وقولنا الحدوث هو احتراز عن اسم التفضيل نحو أكرم والصفة المشبهة نحو طيب، فإنهما يدلان على الثبوت. وقولنا وفاعله هو احتراز عن اسم المفعول كنحو مضروب، لأنه يدل على المفعول، يدل على المفعول. وكذلك هو احتراز عن الفعل، لأن الفعل يدل على الحدث والزمان، ولا يدل على الفاعل بالوضع، لا يدل على الفاعل. هذا فيما يتعلق بتعريف اسم الفاعل. ننتقل بعد ذلك للحديث عن شروط إعمال اسم الفاعل، عن شروط إعمال اسم الفاعل. طبعا بداية نريد أن نشير إلى أن اسم الفاعل على نوعين، لأنه إما أن يكون مقترنا بأل، وإما أن يكون مجردا من أل. اسم الفاعل على نوعين، إما أن يكون مقترنا بأل، وإما أن يكون مجردا من أل. فإن كان اسم الفاعل مقترنا بأن فإنه يعمل عمل الفعل مطلقا. اسم الفاعل إذا كان مقترنا بأن فإنه يعمل عمل الفعل مطلقا بدون شرط. فتقول جاء الضارب زيدا، جاء الضارب زيدا، فالضارب اسم فاعل وهو مقترن بأن وهو يعمل عمل فعله، وهنا يعمل عمل، يجوز أن يعمل عمل فعله بلا شرط. فزيدا هنا فالفاعل ضمير مسند تقديره هو، وزيدا مفعول به، فيجوز أن تقول جاء زيد، جاء الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، فيعمل عمل فعله بدون شرط. إذن إذا كان اسم الفاعل مقترنا بأن فإنه يعمل عمل فعله دون شرط. النوع الثاني قلنا أن يكون مجردا من أن، أن يكون مجردا من أن. اسم الفاعل إذا كان مجردا من أن فإنه لا يعمل عمل فعله إلا بشروط، فإنه لا يعمل عمل فعله إلا بشروط. الشرط الأول قالوا أن يكون للحال أو الاستقبال، أن يكون للحال أو الاستقبال لا للماضي، أن يكون اسم الفاعل للزمن الحالي أو للزمن المستقبلي فلا يكون للزمن الماضي. قالوا لأنه إنما عمل، قالوا لأنه إنما عمل عمل الفعل حملا على المضارع، قالوا لأنه إنما عمل حملا على المضارع، وذلك لما بينهما من الشبه اللفظي والمعنوي. فمكرم مثلا هو يشبه يكرم. أما الماضي، أما الماضي فغير مشبه للفظ الفعل الذي هو بمعنى اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي فإنه لا يشبه لفظ الفعل الذي هو بمعناه وهو الفعل. أو قل صحة وقوعي، أو قل بعبارة، أو نقول بعبارة أوضح من ذلك، نقول صحة وقوع مضارعه موقعه من غير فساد المعنى، نحو هذا كاتب درسه الآن، فيجوز أن نقول مثلا هذا يكتب درسه الآن ويكون الكلام مستقيما. ولا يجوز أن تقول هذا كاتب درسه أمس، لأنه لا يصح أن تقول هذا يكتب درسه أمس. إذن الشرط المهم أن يعلم أن الشرط الأول من شروط إعمال اسم الفاعل المجرد من أل، شروط إعماله عمل الفعل، هو أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فلا يكون بمعنى أن، لا يكون بمعنى الماضي. فتقول مثلا هذا كاتب درسه الآن أو غدا، ولا يجوز أن تقول هذا كاتب درسه أمس، فإذا كان بمعنى اسم الفاعل فإنه لا يعمل عمل فعله. فإذا أردت به المضي فعليك أن تقول هذا كاتب درسه، هذا كاتب درسي بالجر بالإضافة. إذا أردت به المضي فتجره بالإضافة، تقول هذا كاتب درسه أمس، ولا يجوز أن تعمل اسم الفاعل في درسه، تنصبه أن تنصب درسه باسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي، وإنما يعمل كما ذكرنا عمل الفعل فينصب درسه إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، فتقول هذا كاتب درسه الآن أو غدا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط إعمال اسم الفاعل المجرد من الأل عمل الفعل، قالوا أن يعتمد على استفهام. الشرط الثاني قالوا أن يعتمد على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو موصوف أو صاحب حال. الشرط الثاني قالوا أن يعتمد على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو موصوف أو صاحب حال. فمثال اعتماد اسم الفاعل على الاستفهام قولنا أضارب زيد عمرا، أضارب زيد عمرا، فضارب هنا، ضارب هنا اسم فاعل عمل فعلي، فرفع زيد على أنه فاعل، ونصب عمرا على أنه مفعول به، وقد اعتمد هنا على على على على استفهام وهو الهمزة أضارب أضارب. مثال اعتماده على النفي، مثال اعتماده على النفي قولنا ما ضارب زيد عمرا، ما ضارب زيد عمرا، فضارب اعتمد على حرف النفي وهو ما، فرفع زيد فعمل عمل فعلي، فرفع زيد على أنه فاعل، ونصب عمرا على أنه مفعول به. ومثال اعتماده على مخبر عنه قولنا زيد ضارب، زيد ضارب أبوه عمرا، زيد ضارب أبوه عمرا، زيد ضارب أبوه عمرا، فضارب هنا اعتمد على زيد اعتمد على مخبر عنه هو زيد، لأن ضارب هنا خبر عن زيد، فزيد إذا مخبر عنه، لأن ضارب خبر عنه، فضارب هنا اعتمد على مخبر عنه وهو زيد، فزيد مبتدأ وضارب خبر، فلما اعتمد على مخبر عنه عمل عمل الفعل، فرفع زيد على أنه فاعل، ونصب عمرا على أنه مفعول به. ومثال اعتماده على صاحب الحال قولنا مررت برجل ضارب أبوه عمرا، مررت برجل ضارب أبوه عمرا، فضارب هنا اعتمد على موصوف، اعتمد على موصوف، مثال اعتماده على موصوف قولنا مررت برجل ضارب أبوه عمرا، فضارب هنا اعتمد على موصوف وهو رجل، لأن ضارب هنا صفة لرجل، فرجل موصوف، إذن اسم الفاعل اعتمد على موصوف وهو ضارب. ومثال اعتماده على صاحب حال قولنا جاء زيد راكبا فرسا، جاء زيد راكبا فرسا، جاء زيد راكبا فرسا، فراكب هنا اسم فاعل وعمل عمل الفعل، فرفع الفاعل الذي هو ضمير مستتر، ونصب فرسا على أنه مفعول به، وقد اعتمد على صاحب حال وهو زيد، اعتمد على صاحب حال وهو زيد، لأن راكب هو حال وحال من زيد، فزيد إذن هو صاحب الحال. إذن الشرط الثاني من شروط إعمال اسم الفاعل عمل فعلي هو أن يعتمد على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو موصوف أو صاحب حال. بقي أن نشير هنا إلى مسألة، وهو أن المعتمد عليه كما يكون مذكورا قد يكون مقدرا، المعتمد عليه كما يكون مذكورا في الكلام قد يكون مقدرا، فهو حينئذ يكون في حكم المرفوض به، كقولك مثلا مهين زيد عمرا أم مكرمه، مهين زيد عمرا أم مكرمه، فمهين اسم فاعل وعمل عمل فعله، فرفع زيد على أنه فاعل، ونصب عمرا على أنه مفعول به، وقد اعتمد على حرف استفهام مقدر وتقرير الكلام أمهين زيد عمرا أم مكرمه. ومثال اعتماده على مقدر قولهم يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، فطالع اسم فاعل، اعتمد على على على على موصوف مقدر وتقدير الكلام يا رجلا طالعا جبلا. ونقول يجوز هنا أن نقول أنه اعتمد على حرف النداء، يجوز هنا أن نقول اعتمد على حرف النداء ولا نحتاج إلى تقدير محذوف. ومن اعتماده على المقدر قوله سبحانه وتعالى مختلف ألوانه، مختلف أنواله، فمختلف اسم فاعل ورفع ألوانه، ورفع ألوانه، وقد اعتمد على موصوف مقدر تقدير الكلام صنف مختلف ألوانه. ومثال اعتمادي على المقدر أيضا اعتماده على مقدر قول الأعشى، قول الأعشى كناطح صخرة يوما ليوهنها، كناطح صخرة يوما ليوهنها، فناطح اسم فاعل عمل عمل فعله، فنصب صخرة على أنه مفعول به، ورفع الفاعل الذي هو ضمير مستتر، وقد اعتمد على موصوف مقدر وتقدير الكلام كوعن ناطح صخرة يوما ليوهنها. إذن قد يعتمد كما يعتمد اسم الفاعل على ملفوظ به، قد يعتمد على مقدر، فقد يكون المعتمد عليه مقدرا فهو حينئذ كالملفوظ به. هذا هو الشرط الثاني من شروط إعمال اسم الفاعل. الشرط الثاني قلنا أن يعتمد على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو موصوف أو صاحب حال. الشرط الثالث قالوا ألا يكون مصغرا، ألا يكون مصغرا، لأن التصغير كما تعلمون يختص بالاسم، وهو يعمل واسم الفاعل يعمل عمل الفعلي شبها له بالفعل المضارع، فإذا صغر حينئذ سيبعد عن شبه الفعلية، وحينئذ سيكون قريبا من الأسماء، وذلك يضعفه من حيث العمل، فالتصغير من خصائص الأسماء، فيبعد الوصف حينئذ عن الفعلية. فلا يجوز أن تقول مثلا في شاهدت حارسا بيتا، شاهدت حارسا بيتا، طبعا حارسا اسم فاعل وقد نصب بيتا على أنه مفعول به والفاعل ضمير مستتر، لا يجوز أن تقول شاهدت حويرسا بيتا، لا يجوز أن تقول في شاهدت حارسا بيتا شاهدت حويرسا بيتا، لأن اسم الفاعل إذا صغر لا يعمل. بل تقول شاهدت حويرس بيت، شاهدت حويرس بيت بالجر، شاهدت حويرس بيت بالجر. الشرط الرابع من شروط إعمال اسم الفاعل عمل فعلي قالوا أن لا يكون له نعت يفصل بينه وبين مفعوله، ألا يفصل بينه، الشرط الرابع أن لا يفصل بينه وبين مفعوله أو بين معموله بالنعت بنعته. فلا يصح أن تقول يقبل راكب مسرعا سيارة، لا يجوز أن تقول يقبل راكب مسرع سيارة. أصل الكلام يقبل راكب سيارة مسرع، فراكب اسم فاعل قد عمل عمل الفعل فنصب سيارة على أنه مفعول به، ومسرع صفة له، فلا يجوز أن يفصل بالصفة، لا يجوز أن يفصل بالصفة بصفة المصدر بصفة الوصف أو اسم الفاعل، لا يجوز أن يفصل بصفة الفاعل بينها بين لا يصل بها بين الاسم الفاعل ومعموله. فلا يجوز أن تقول يقبل راكب مسرع سيارة، بل تقول يقبل راكب سيارة مسرع. إذن الشرط الرابع من شروط إعمال اسم الفاعل عمل فعلي أن لا يفصل بينه وبين معموله ببنعته. قالوا طبعا قالوا يستثنى من ذلك الفصل، يستثنى من ذلك إذا كان معمول اسم الفاعل ظرفا أو جارا ومجرورا، إذا كان معمول اسم الفاعل ظرفا أو جارا ومجرورا فحينئذ يجوز الفصل بينهما بصفة اسم الفاعل، فيجوز أن تقول لا تستشر إلا قادرا ناصحا على حل المشكلات، لا تستشر إلا قادرا ناصحا على حل المشكلات. أصل الكلام لا تستشر إلا قادرا على حل المشكلات ناصحا. ففي المثال نلاحظ أنه قد فصل بين اسم الفاعل وهو قادر وبين معموله على حل المشكلات بالنعت، بنعت الاسم الفاعل وهو ناصحا، وذلك الفصل جائز، وذلك الفصل جائز لأن معمول اسم الفاعل جار ومجرور وهو على حل المشكلات. هذا هو الشرط الرابع من شروط إعمال اسم الفاعل عمل فعله. الشرط الخامس من شروط إعمال اسم الفاعل عمل فعله قالوا أن لا يفصل بينه وبين معموله بفاصل أجنبي، أن لا يفصل بينه وبين مفعوله بفاصل أجنبي. الفاصل الأجنبي هو الذي ليس معمولا لاسم الفاعل وإنما هو معمول لآخر، فلا يجوز لهذا الفاصل الأجنبي أن يفصل، فلا يجوز أن يفصل بين اسم الفاعل وبين معموله أو بين مفعوله بالفاصل الأجنبي. فلا يجوز أن تقول زيد معاقب مال الناس سارقا. أصل الكلام زيد معاقب سارقا مال الناس، فلا يجوز أن تقول زيد معاقب مال الناس سارقا، فمعاقب اسم فاعل ومفعوله سارقا، وقد فسر بينهما بقولنا مال الناس، ومال هنا ليس معمولا لمعاقب فهو أجنبي عنه وإنما هو معمول لسارق، فلا يجوز هذا المثال لأنه قد فصل بين اسم الفاعل وهو معاقب واسم ومعموله وهو سارق بفاصل أجنبي وهو مال الناس، لأن مال الناس ليس معمولا لمعاقب الذي هو اسم الفاعل وإنما هو معمول لسارق الذي هو معمول لاسم الفاعل. طبعا يستثنى من هذه الصورة إذا كان الفاصل الأجنبي شبه جملة، إذا كان الفاصل الأجنبي شبه جملة فالفصل حينئذ جائز، فيجوز أن تقول مثلا في قولك أنا مكافئ ناطقا بالحق، يجوز أن تفصل بين مكافئ الذي هو اسم الفاعل ومعموله وهو ناطق بالجار والمجرور وهو بالحق، فتقول أنا مكافئ بالحق ناطقا، لأن الفاصل الأجنبي هنا هو جار ومجرور، وقد قلنا أنه إذا كان الفاصل الأجنبي جار ومجرور فيجوز الفصل به بين اسم الفاعل ومعمول. لعلنا نكتفي بهذه الشروط، وهذه هي الشروط المشهورة والأكثر دورانا في كتب النحويين. إذن اسم الفاعل يعمل عمل، طبعا اسم الفاعل على نوعين، قلنا اسم الفاعل على نوعين، النوع الأول المقترن بأل وقلنا إنه إذا كان مقترنا بألف يعمل عمل فعله بشرط بلا شرط. النوع الثاني المجرد من أل، وقلنا إنه إذا كان مجردا من أل فإنه لا يعمل عمل فعله إلا بشروط. الشرط الأول قلنا أن يكون أو أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، بمعنى أن لا يكون بمعنى الماضي. الشرط الثاني قلنا أن يعتمد على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو موصوف أو صاحب حال. الشرط الثالث قلنا أن لا يكون مصغرا. الشرط الرابع أن لا يكون له نعت يفصل بينه وبين مفعوله. قلنا والشرط الخامس قلنا أن لا يفصل بينه وبين معموله بفاصل أجنبي. هذه شروط إعمال اسم الفاعل إذا كان مجردا من أل. ننتقل بعد ذلك للحديث عن إعمال صيغ المبالغة، عن إعمال صيغة المبالغة. ما المراد بصيغ المبالغة؟ صيغ المبالغة في الحقيقة هي ألفاظ تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل بزيادة في المعنى. فهي في الحقيقة هي اسم فاعل حولت إلى صيغ المبالغة بغرض المبالغة والتكثير. إذن صيغ المبالغة هي ألفاظ تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل بزيادة في المعنى. فهي في الحقيقة أسماء فاعل حولت إلى صيغ المبالغة بهدف المبالغة والتكثير. فمثلا علامة، إذا قالوا فلان علامة، الأصل فيه عالم، أصله اسم فاعل عالم، ثم حول إلى صيغة علامة بهدف المبالغة والتكثير. وصيغ المبالغة كثيرة، أو أوزان المبالغة كثيرة، فمنها أوزان قياسية ومنها أوزان سماعية. الأوزان القياسية هي خمسة أوزان. الأوزان القياسية هي خمسة، وهي على النحو الآتي: الصيغة الأولى أو الوزن الأول من أوزان صيغ المبالغة القياسية فعال، كقولنا سباح، فلان سباح. والوزن الثاني من الأوزان القياسية مفعال، كقولنا فلان مفضال أو مقدام. الوزن الثالث هو فعول، كقولنا ضروب وشكور. الوزن الرابع فعيل، كعليم. والوزن الخامس فعل، كقولهم فلان حذر وفطن. هذه الأوزان، أوزان صيغ المبالغة القياسية، أوزان صيغ المبالغة القياسية، وهي فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. أما الأوزان السماعية فكثيرة، ومعنى قولنا أوزان سماعية بمعنى أنها تحفظ ولا يجوز القياس عليها. ومن الأوزان السماعية وزن فعيل، كقولهم فلان سكير. ومنه مفعل، كمسعر، وكقولهم فلان مسعر الحرب. ومنه قولهم فعول، كقدوس. ومن الأوزان القياسية فعالة، كعلامة. هذا فيما يتعلق بتعريف صيغ المبالغة، وكذلك بأوزانها السماعية والقياسية. وقلنا إن المقصود بالسماع أن الأوزان السماعية أي أنها تحفظ ولا يقاس عليها، أما الأوزان القياسية فإنه يجوز القياس عليها. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الحديث فيما يتعلق بباب إعمال اسم المبالغة في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.